ومنه ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني المؤمن بشر والمراد المؤمن القوي من البشر خير من المؤمن الضعيف من البشر يعني هذا هو المراد رد الآخرين ولا يدل على تفضيل البشر على الملائكة صالح البشر على الملائكة نعم ومنه ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يروي عن ربه عز وجل قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم الحديث وهذا نص في الأفضلية يعني نص في أفضلية الملائكة على البشر نعم قال الآخرون يحتمل أن يكون المراد خير منه للمذكور لا الخيرية المطلقة نعم ومنه ما رواه ابن خزيمة بسند إيش المذكور هنا الذكر أي نعم ذكر الله عز وجل أو ذكر الإنسان إذا ذكره في نفسه نعم ذكره الله في نفسه وإن ذكره في ملأ ذكره الله في ملأ خير منه فخير هذه صفة للذكر لذكر الله عز وجل وذكر الله خير من ذكر الإنسان نعم قال الآخرون نعم ومنه ما رواه ابن خزيمة بسنده عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا جالس إذ جاء جبريل فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة مثل وكري الطير فقعد في إحداهما وقعدت في الأخرى فسمت وارتفعت حتى سد يعني قعد في أحد الوكرين وقعدت في الآخر نعم فسمت الشجرة وارتفعت حتى سدت الخافقين وأنا أقلب بصري ولو شئت أن أمس السماء مسيت فنظرت إلى جبريل كأنه حلس لاطي فعرفت فضل علمه بالله علي نعم قال الآخرون في سنده مقال فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته قال وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول وتوقف أبو حنيفة رحمه الله في الجواب عنها كما تقدم والله أعلم بالصواب أي نعم هذا ما انتهى إليه هذه النتيجة يعني المسألة ما تحتاج إلى هذا الجهد كله الله أعلم نعم وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا نعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأت في عددهم نص وقد قال تعالى رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وعلينا الإيمان بأنهم